سلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة تاكلون أصابعكم وراها. قصة جميلة حصلت في ولاية صحم في سلطنة عمان. كانت في عام 1993. لكن بداية القصة قبلها 18 سنة، يعني عام 75، في امرأة من أهل ولاية صحم حامل وعندها أولاد وعندها بنات، وزوجها إنسان محترم وعائلة محافظة وعائلة عايشين حياة سعيدة جدا. لكن الحمال اللي كانت فيه في ذاك الوقت كان أصعب حمل يمر عليها. وكانت تقول حق زوجها، تقول أنا أحس أني يعني هالمرة تعبانة في الحمل، لأن أولادها وبناتها السابقين كانوا يولدون في البيت، كانوا يجيبون الداية أو اللي تولد في البيوت، وهذا ترى كان معمول فيه يعني حتى أواخر السبعينات. فتقول لا أنا هالمرة أبي أولد في مستشفى، ما أبي أولد في البيت، أحس أن الحمل هذا متعب علي وكذا. قال لها حاضر أوكي. وفعلا كانت في مستشفيات، لكن الناس كانت خصوصا الأولين يعني يتمنون أن الولادة تكون في البيت وتحت عيونهم، بالنسبة لهم يعتقدون أن هذا أفضل. لكن بعد التطور الطبي وكذا صاروا ناس يعني يتجهون إلى المستشفى. المهم قالت أنا بروح للمستشفى. قال لها ما عندي مانع. ويجي يوم الولادة وتدخل زوجته المصونة للمستشفى وينتظرون تولد الحين إن شاء الله، لا بعد شوي وكذا، وساعة ساعتين ثلاث أربع لين الفجر. وهي المسكينة فعلا كانت تعاني في موضوع الولادة وتولد. المهم الظهر سووا لها عملية قيصرية، أو إنه لأن فعلا ولادتها كانت عسرة، والحمد لله فرجت وولدت المرة هذه على الساعة 4 الفجر. ودخلت تنام، خذوا منها طبعا المولود والممرضات يدارونها لين شوي تصحى الأم يعني من البنج ومن العملية ومن كذا. أول ما صحت على الصبح كذي جابوا لها الولد، احضنته وطالع في الممرضات وطالع يمين يسار. قالت زين والثاني وين؟ قالوا له شنو؟ قالت الثاني، مولود الثاني وينه؟ قالوا له اي مولود؟ قالت انا ولدت توأم. ممرضات يطالعون بعض والدكتورة شنو توأم؟ لا انت ولدتي واحد. قالت لا انا ولدت توأم. روحوا تأكدوا، روحوا الله يخليكم وجيبوا لي ولدي وكذا ثاني. شوي دخل زوجها، الحمد لله على السلامة، وهالها جو وهي تبكي وتصرخ الحق علي شفيت جبت الحلال. قال جابوا لي بس واحد. قالوا ليش؟ قالت أنا ولد توأم، أنت ما تدري ولا؟ قال لا ما حد بلغني. توأم؟ الحمد لله زين وينه؟ قال والله ما أدري. يسألون ممرضات الدكتورة وتنقلب الدنيا، يدورون في المواليد. قالوا يبا زوجتك ولدت واحد. وهو يرجع لها يقول لها يا بنت الحلال انت ولدتي واحد. يقولون اخاف انت كنت في البنج. قالت مستحيل، حتى لو كنت في انا متأكدة اني ولدت توأم. لا حول ولا بالله. شلون يروح الزوج يسأل الممرضات، يسأل يرجع له؟ قال له يعني أنت معقولة بذمتك، أنت معقولة حامل بتوأم وما تدرين؟ ترى كل الحريم تدري إذا تحس بنفسها، يعني الناس عندها خبرة يعني. قالت مو أنا كنت أخبي موضوع التوأم، كنت خايفة من الحسد يعني من العين، وعشان لا أحد ينظرني عين يعني إن أنا حاملة بتوأم، وعلشان كذي أنا ما رضيت إني أولد في البيت، أبي أولد في المستشفى. أنا متأكدة إني حاملة بتوأم، خلي يدورون أكيد ناسينا مني ولا. قال شنو أهو شنو كرتون ناسينا، علبة ناسينا، مستحيل. اخاف مضيع. قالت مستوى وتقعد تبكي وتلطم. قال لا المره مصادجه يعني. هي الله هديها في واحدة تخبي موضوعنا. ترى كثير حريم يخبون حتى الحمال يعني، حتى لو حاملة بواحد تخاف من العين وكذا ويروح الزوج ويسوي لهم مشكلة وتكبر السالفة وتتدخل إدارة المستشفى ويدورون يدورون يدورون. ما حد عارف هل فعلا المرأة هذه كانت والدة توأم وانخطف واحد، ولا خذوه وبدلوه بالغلط، ولا ان فعلا ايه والدة وهم يدرون انها والدة توأم لكن خايفين من المسؤولية لانهم ما لقوا الولد لاي سبب، احد خطفه ولا بدلوه بالغلط وما يبوا يحطون المسؤولية عليهم فصاروا ينكرون ان لا انت كنت ولدتي واحد بس. فالزوج ضاع بين زوجته وبين الممرضات والدكتورة والإدارة اللي كلهم يأكدون أن زوجته ولدت واحد، والأم تبكي وتصرخ وكذا. قال لهم ماشي أنا متأكد من كلام زوجتي وواثق أن كلامها صحيح وأنها ولدت توأم وأنا لازم أقدم شكوى. ويروح فعلا ويشتكي على إدارة المستشفى، قال خطف ولدي أو تبدأ التحقيقات في الموضوع. طبعاً طلع زوجته معاها الولد الأول وهي مصرة ومتأكدة 100% أنها ولدت توأم، والزوج مصدق زوجته. وراحوا اشتكوا وبدأ التحقيقات والشرطة بدأوا يحققوا مع الكادر الطبي وما حد يعني معترف بالسالفة ولا في أي دليل واضح هل هي فعلاً ولدت توأم ولا لا. السالفة تعقدت والزوج مصر والأم مصرة وراحت القضية كل يوم الثاني تحقيق كل يوم الثاني تحقيق. السالفة في عام 75 مو الحين يعني متابعة والقانون شوي الدنيا تحتاج مراكض كلها أوراق ما أوراق يعني القضايا في ذاك الوقت كانت صعبة جدا يعني خصوصا ان ما في شيء واضح ما في دليل ما في. المهم حققوا ما خلوا احد الا حققوا معاه لكن ما طلعوا بنتيجه. ويمر اسبوع اسبوعين ثلاث شهر شهرين والزوج كل يوم الثاني يمر عليهم يمر على الشرطه ها وصلتوا لشيء. قال لا والله ما في لا اعترافات ولا كذا واحنا حجزنا الممرضة الفلانية والدكتورة الفلانية وترى على فكرة ممكن انتم تتعرضون لمسائل قانونية اذا اتضح ان الكلام هذا غير صحيح. والزوج مصر وحط له محامي ومراكض يعني ما خلوا القضية لكن ما حد قادر يأكد انها فعلا ولدت توأم الا الام نفسها. والأم بيني وبينكم مستحيل مرة تغلط في موضوع الحمال إذا توأم ولا واحد، لكن الشكوى لله ما في دليل. المسكينة يئست من كثر البكي والحزن والدور وقامت تروح بنفسها لما صحت شوي. هالأم مسكينة قامت تروح وتمسك الممرضات وتحلفهم وتمسك الدكاترة أبدا ما وصلت إلى نتيجة. وشهر يجر شهر وروحي يا سنين وتعالي يا سنين. وعام 93 ولده هذا كبر صار عمره 18 سنة وكانت كلها تقول لولدها تقول له أن أنا متأكدة أنك يعني توأم لك أخو وماخذين. والناس صارت تسولف عن الأم تقول إن الأم هذه مو صاحية أو بالعربي ما حد مصدقها إلا زوجها. زوجها مصدقها يمكن غصبا عليه من كثر ما تبكي عنده وتحن وكذا. قال حاضر حاضر أنا راح أمشي وياك للنهاية. يعني شي يسوي زوجته تحلف وتقسم وظناها إذا كان كلامها صحيح لكن ما في دليل ولا عثروا شيء. الجهاز الأمني بنفسه ما قدر يسوي شيء. هو شي يسوي لكن يراكض ويروح يرد والقضية راحت وتم قفل الملف لأن ما في أي معلومات، ما في أي دليل، ما في. والولد يوم كبر عرف من أمه السالفة، قالت له يبا لك توأم وخطفوه من المستشفى المهم الولد يدخل للشرطة، دخلوه دورة، تقولون ها يعني بالدورة لقى أخوه الثاني؟ اي نعم. تعرفون الشرطة لما أول ما يداومون يحطونهم مهاجع، دورة تدريبية وكذا، حطوه هذا الولد مع أخوه التوأم بنفس الغرفة، لكن ما يدري إن هذا أخوه ولا مو أخوه. اشترى شاف واحد معاه في المهجع وفي نفس الغرفة يشابها طبق الأصل، وصاروا كل اللي بالدورة يسولفون ان في اثنين يتشابهون، لكن هذا من عائلة وهذا من عائلة ثانية، الفرق شاسع بينهم، لان هذا من عائلة، بعطيك مياه باختصار، عائلة عربية اصيلة، وهذا من عائلة اعجمية، لذلك قالوا مستحيل يبغى يقربون البعض، لكن سبحان الله اللي ان واحد له 40 شبه، يعني هذا عادة الناس يعني. فكان يشوفه ويتمازح معاه وكذا، وصاروا أصدقاء أثناء الدورة يعني. بعد الدورة حطوا واحد في الجنوب وواحد في مسقط، وراحت السالفة، ولا تأكد ولا جاء في باله أن هذا أخوه، أصلا مو مصدق أمه، لأن الكل كان يقول له يا حبيبي ترى كلام فاضي، ويمكن أبوه نفسه كان يقول له يا ولدي أمه كذا سولفت لك يعني مش وياها يعني عشان لا تكسر فيها، لكن أمك يعني مسكينة اختلط عليها الأمر، ووقت الحمل والمرأة تكون في حالة صحية تعبانة وممكن ما هي مثبتة يعني، معقولة المستشفى كلهم يقولون لا يبا ما جابت إلا واحد، وأمك الوحيدة تقول جابت توم، لكن أنا كنت واقف ويا أمك غصب علي يعني مصدقها أمشي معاها، لكن ما في شيء. فالولد ما جاء في باله أنه يتأكد ان هذا اخوه ولا لا، وراحوا افترقوا بعد الدوره ولا سولف الولد. المهم تروح الايام وتجي الايام، او يمرض عم الولد، عم الولد اللي الموجود مو اللي مخطوف، عمه، فراح الى مستشفى صحم يتعالج، ولأنه كبير شوي في العمر موصلين عياله، فخلى واحد من عياله يوصله ويمشي لأنه شوي مطول للظهر في المستشفى. بعد ساعتين ثلاث اتصل على ولده وقال ولده يبا أنا بعيد وجايك بطرج، قال لا لا لا خلاص أنا اتصل على عمك ولا على عيال عمك قريب، لأنهم قريبين من مستشفى صحن، يجون يأخذوني وبعدين انت عال على الراحة بيت عمك خذني. قال أوكي، وفعلا اتصل على أخوه قال له حاضر برسل لك ولدي قريب في البيت وقريب منك بيجيك الحين إن شاء الله. والعم هذا ينتظر شوي أو يدخل ولد أخوه ويقعد ينادي يا فلان يا فلان يا فلان، والولد دخل له ولا رد عليه وراح دخل المستشفى بسرعة. وهذا استغرب العم، ولد أخوه ما يرد عليه وينادي تعال تعال يا فلان يا فلان. يوم راح له لين مسك، قال ايش فيك ما تشوفني انت؟ انا اترك عند الباب. قال امر، قال يلا امش. قال وين امشي انت منو؟ قال ايش فيك انت، فيك شيء؟ انا عمك فلان. قال عمي؟ يبقى لا انت عمي ولا اعرفك ولا خاف نضيع يا حجي. قال انا عمك فلان ايش فيك انت؟ قال لا يبا شوي ولا تجي امه، امه عجوز هذا ام الولد. قالت امر يا حجي امر. قال هذا ولد اخوي ومنت ايش دخلك كاني قاعد اكلم ولد اخوي. قالت هاي ولد اخوك هذا ولدي فلان. نعم؟ قال لا انا اسف. شاف الولد يعني يعني هم كذلك الولد هيئته ولسانه وكلامه يعني ما هو نفس كلامي. فاستغرب، يحس بأن هذا ولد أخوه، ويجي بباله سالفة التوأم. شوي ويوصل ولد أخوه فعلا، قال بس، ويقوم يتصل على أخوه قال له الحق، تذكر سالفة مرتك، سالفة تقول عندي ولد توأم؟ والله يا أني لقيت واحد نسخة من ولدك، مستحيل تفرق بينه وبين ولدك، ولا وبنفس عمره وبنفس شكله بنفس كذا، نصه كوينه. قال موجود داخل ومع أمه. أو يجي الأبو طاير ويشوف الولد، ولد الثاني هذا التوأم موجود، ويطابقون ولا نسخة فولة وانقسمت نصين على قولة المصريين. قال والله ما خليك يا ابن الحلال يا حج انت مضيع وكذا. حتى الولد قال له يبا ترى هذا الرجال انا اعرف الولد هذا اعرفه، ترى كان معي بالدورة. قال له يا الاثول هذا اكيد اخوك. قال له لا يبا شلون اخوي، هذا ترى اسمه فلان الفلاني يعني من عائلة ثانية ومعاه امه يا يبا. قال له ويبلغ السلطات الامنية، قال انا موجود وهذا ولدي لقيته، وتنقلب الدنيا. ويجون فعلا ويلقون القبض على الأم والولد معاها، ويأخذونهم كلهم لمركز الشرطة. قال هذا ولدي، والأم تحلف وكذا، هذا ولدي وهذا كذا. قالوا لها نبي نتأكد ما يخالف، هذا بلاغ ولازم نحقق فيه. يبا عندك عيال؟ قالت لي عندي عيال غير هذا، عندي عيال. ولا عندها 7 بنات وهذا الولد الوحيد. شكوا في الموضوع أكثر، يوم حققوا معاها وين تشتغلين ولا تطلع ممرضة في نفس المستشفى اللي انخطف فيها الولد قبل 18 سنة. تأكدوا 60-70%، ولا وجدت الأم تركض أم الولد يوم شافته وتحظن فيه وقالت هذا ولدي، وهذيك المرأة العجوز خلاص يوم شافت ان الموضوع انكشف او تعترف بعد ضغوطات وتحقيق وجابوا زوجها اطلعت السالفه شنو باعترافاتها العجوز هذه، باعترافاتها ان عندها 7 بنات وزوجها كان يهددها ان انا راح اتزوج عليك وراح اطلقك وانا ابي عيال وكذا، وهي كانت ممرضه تشتغل في المستشفى، فسوت نفسها مثلت على زوجها انها حامل، والزوج الظهر يعني مأيس ويدري انها بتجيب له بعد بنت، فما كان مهتم كثير في موضوع حمال زوجته، لكن هي تسوي نفسها انها حامل وتحط شيء تحت بطنها ولين بطنها شوي تبين انها كبرت وقدام العالم انها حامل يعني. ولين مر عليها تقريبا 9 أشهر وهي اصلا تشتغل في مستشفى الولادة، كانت تصيد الفرصة. قالت أنا ليش أخطف ولد من أمه يعني، لا لا لا أنتظر واحدة مثلا تجيب توأم أخذ واحد فيهم، ولا مثلا واحدة جايبة يعني ولد بأي طريقة غير قانونية فهموها يعني، أهم شيء يجيب ولد. جلست تنتظر تنتظر لين دخلت عندهم هالمرة هذه اللي جت بتحمل في سنة 75، وشافت انها فعلا يعني فيها توأم، خصوصا اول ما ولدت وتقوم وتخش واحد من الاولاد، حطته بجنطة اخطفته وطلعت فيه على طول بأي طريقة، المهم خذت واحد. الممرضات اللي كانوا مسؤولين على الاشراف على هالمرأة هذه بوقت الولادة لما فقدوا الولد وما يبي يتورطون صاروا ينكرون، لا لا احنا ما شفنا شيء، احنا بس شفناها ولدت واحد وخلاص وعطيناها ولدها واحنا ما لنا شغل، ادارة المستشفى ما عندها علم ما تدري هذه ولدت توأم ولا واحد، والنظام كان قديم يعني. وتعرفون ترى مو بس في هالمستشفى هذه اللي في سلطنة عمان. لا لا لا, لا أكلمكم وبدون مبالغة, ما في دولة عربية إلا حصل فيها خطف أولاد بدون مبالغة. أنا سبق أني ذكرت لكم يمكن 3 قضايا عندنا هنا في الكويت, في مستشفى العدان وفي مستشفى الصباح خطف أولاد وتم العثور عليهم بعدين. هذه قصة معروفة, حتى اللي كان مدير المستشفى الآن أصبح نائب مجسومة بعدين, وقصة مشهورة جدا عندنا في الكويت وذكرتها كل الصحف. حصلت في المملكة العربية السعودية, حصلت في البحرين, حصلت في عمان, حصلت كل دولة, لأن في نظام سابق, نظام الأمن في مستشفى الولادة كان بدائي وبسيط. الآن لا, الآن مستحيل واحد يدخل مستشفى الولادة ويقدر يطلع ولد بكل سهولة. الحين يحطوا له ليبل على إيده اللي هو سوار, يكتبون تقارير أول بأول. الآن في تطور طبي ويعرفون فيها توأم الولد في البداية, وتقارير تثبت وقت الولادة. ما حد يدخل إلا في طاقم معين هو المسؤول, ما حد بكيف, في بوابات, في أمن, في كذا. الوضع الحين اختلف طبعا, أنا أكلمكم في السابق. المهم فقالت أنا خذيت الولد, والممرضات انكروا والمستشفى بعد انكروا. ليش تحمل مسؤولية ذا الممرضات اللي واقفين والدكتور اللي واقفة على الولادة تقول لا احنا ما شفنا شيء, شفنا ولد وانتهى الموضوع. المهم فتقول انا خذيت الولد, وطبعا تقاعدت بعدها من العمل وربت الولد. الولد رجع لأهله إلى أسرة الحقيقية, وصار يعاني حتى في طاش مطاش مرة مثلوا أن 2 توأم بدلوهم بين عائلتين مختلفين في المذهب وكذا. يمكن سامعين الحلقة هذه تقريبا, هذا اللي حصل مع الولدين توأم. حتى في قصة التركي والسعودي اللي تبدلوا مواليد, واحد عاش في تركيا واحد عاش في السعودية, بعدين اكتشفوا أنهم مبدلينهم, قاموا يعانون المواليد بعد ما رجعوا لأهاليهم. هذا عايش في تركيا وهذا عايش في السعودية, اختلاف الثقافات, اختلاف هذا اللي حصل كذلك مع التوأم الاثنين اللي في ولاية صحم. الولد يا الله يا دوب تأقلم مع أسرته الجديدة, والعجوز هذه تم الحكم عليها بالسجن تقريبا 17 سنة. لكن الأب بضغوطات من الولد المخطوف تنازل عن أم الخاطفة, وتم الحكم عليها السجن, اللي خفضوا لها الحكم إلى 1 سنة, وبعدين تم الإفراج عنها ورجع الولد لأخوه التوأم وعاش مع أسرته. والآن ما شاء الله كبار ومتزوجين, والقصة هذه يعرفونها الكبار في ولاية صحم. وهذه نهاية سالفتنا, وفمان الله, مع السلامة.